الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. كتاب الحج والعمرة، وبعض العلماء يترجم لهذا الباب بكتاب المناسك، يعني بدل ما يقول كتاب الحج والعمرة يقول كتاب المناسك، والمعنى واحد، لأن المناسك الحج والعمرة. وكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، وهو مضاف والحج مضاف إليه. والحج لغة قصد الشيء وإتيان، الحج لغة قصد الشيء وإتيانه وإتيانه، هذا الحج لغة. ومنه الطريق سمي محجة، سمي الطريق محجة لأن الناس تقصده، لأن الناس تقصده. وأما اصطلاحا، ما الحج اصطلاحا؟ فهو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة. التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة، هذا هو الحج. والعمرة لغة الزيارة، العمرة لغة الزيارة. أما اصطلاحا فهو التعبد لله بأداء العمرة على ما جاء في السنة، التعبد لله بأداء العمرة على ما جاء في السنة. ونحن يعني لن نطيل في الشرح، يعني العبارات الواضحة نتجاوزها لأن الكتاب طويل والوقت قصير، فنأخذ المهم، نقف عند المسائل مثلا المهمة. قال رحمه الله تعالى: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. إذا الحج مرة والعمرة مرة على الصحيح، أما الحج فهو واجب في العمر مرة بالإجماع، بالإجماع، ولله على الناس حج البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة. أما العمرة فهي أيضا واجبة في العمر مرة على الصحيح، على الصحيح من أقوال العلماء أنها تجب في العمر مرة، وأن الإنسان لابد أن يعتمر في عمره مرة واحدة، كما أنه يجب أن يحج في العمر مرة واحدة. لكن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، وجوب العمرة ليس كوجوب الحج، الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة ليست ركنا. يقول: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا في العمر مرة على المسلم خرج الكافر لا يجب عليه الحج، لا يجب وجوب أداء، لكن يجب عليه تكليف يحاسب عليه. والعاقل المجنون لا يجب عليه الحج، البالغ الصغير لا يجب عليه الحج، الصغير لا يجب عليه الحج، الحر الحر الرقيق لا يجب عليه الحج، الرقيق لا يجب عليه الحج. وعلى خلافه في المسألة قال إذا استطاع إليه سبيلا، يعني الحج يجب على المسلم المكلف إذا استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع إليه سبيلا. أما إذا لم يستطع الحج فإنه لا يجب عليه، إذا لم يستطع الحج فإنه لا يجب عليه، إذا لم يكن عنده من المؤونة والراحلة ما يوصله إلى مكة فإن الحج لا يجب عليه، الحج لا يجب عليه. ومثله من لا يستطيع الآن أن يحج، مثله من لا يستطيع الآن أن يحج في حملة أن يدفع تكاليف الحملة فإنه لا يجب عليه، لا يجب، لأنه يعتبر غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع. قال والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلته مما يصلح لمثله، هذا الاستطاعة، عرف الاستطاعة الذي يجد الزاد والراحلة، لأن هذا ورد عن الرسول في حديث فيه مقال أنه قال ما السبيل، قال الزاد والراحلة، وهذا عند الجمهور. لكن من العلماء كالإمام مالك من قال الاستطاعة هو إمكان الوصول إلى البيت، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الاستطاعة ها إمكان الوصول إلى البيت، فمتى ما استطاع أن يصل إلى البيت وجب عليه الحج ولا يشترط الراحلة، لأن الإنسان قد يكون مثلا قد يكون قريبا من مكة ويستطيع أن يحج على رجليه. إذن الاستطاعة من أمكنه الوصول إلى البيت، هذا الاستطاعة من أمكنه الوصول. أما الحديث الاستطاعة الزاد والراحلة هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب، فالغالب الغالب أن الإنسان يذهب إلى مكة يحتاج إلى راحلة ويحتاج إلى زاد، هذا الغالب. لكن قد تتغير الوسائل وتتغير الأزمنة ويكون الأمر ميسر، فممكن يحج الإنسان بدون راحلة، يكون قريب إلى مكة إلى آخره. قال مما يصلح لمثله، نعم لما يصلح لمثله، يعني لكل إنسان ما يناسبه، لكل إنسان ما يناسبه، فبعض الناس لا يصلح له إلا السيارة مثلا، لا يصلح له إلا السيارة، وبعض الناس ها يركب حمار ويركب ناقة، فهذا يعتبر مستطيع الحج، مستطيع. أما الشخص الذي لا يناسبه ولا يناسب أمثاله إلا هذه الدابة وهذه الوسيلة فإنه يشترط، لا يجب على الحج إلا إذا توفرت هذه. قال فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام، نعم اشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضل عن حوائجها الأصلية، يعني فاضل عن نفقة أولاده طعامه وشرابه، وأيضا فاضلا عن كتبه المهمة لطالب العلم، كتبه الأصلية. أما ما زاد عنها فلا، فلو أن إنسان مثلا عنده نسختان من المغني، عنده نسختان من المغني، فهنا يجب أن يبيع نسخة واحدة، يجب أن يبيع نسخة واحدة. لكن لو ما عنده إلا نسخة واحدة من المغني، من فتح الباري، من المراجع الأخرى، من كل مرجع عنده نسخة، هذه تعتبر حوائج أصلية، فلا نقول بيعها لأجل أن تحج. قال فاضل عما يحتاجه لقضاء دينه ومؤنة عيال، أيضا إذا كان عنده مال إما أن يقضي به دينه وإما أن يحج به، نقول اقضي دينك، نقول اقضي دينك. لكن إذا كان الدين يستوي إن حج أو لم يحج نقول حج، يعني بعض الناس الآن مثلا يقول أنا إن حججت وإن لم أحج الدين هو هو، إما أن يكون أقساط شهرية وإما أن يكون ما أستطيع سداده أصلا، ما أستطيع سداده، فهنا نقول حج، هنا نقول حج، لا سيما إذا كانت الفريضة. قال وعياله على الدوام، ويعتبر للمرأة وجود محرمها، المرأة أيضا تزيد شرطا آخر على الرجل وهو وجود المحرم، لا بد من محرمها، فإذا لم يكن للمرأة محرما فإن الحج لا يجب عليها، إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها. قالوا يعتبر المرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليها على التأبيد، إذا ما هو المحرم؟ محرم الزوجة ما هو؟ محرم الزوجة إما أن يكون زوجها، إما أن يكون زوجها هو المحرم، وإما أن يكون من حرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، الذي حرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. قد يوجد هناك من هو محرم تحريم مؤبد لكن ليس محرم، لكن هذه حالة خاصة، يعني مثل الملاعن، من لاعن زوجته هذه محرم عليه على التأبيد وهو أجنبي عنها، لكن هذا بالنسبة للضابط المحرم هو من تحرم عليه على التبيد، يعني لا يجوز له نكاحها مؤبدا إلى قيام الساعة، هذا يكون محرما. ولهذا قال أو تحرم عليه على التبيد بنسب أو سبب مباح. النسب معروف، النسب معروف، الأم والعمة والخالة والبنت الآخرين، هذا النسب. والسبب المباح الرضاع والنكاح، السبب المباح الرضاع والنكاح، لأن التحريم بالرضاع تحريم سببي، سببي وليس نسب، والتحريم في النكاح تحريم سببي، يعني سبب التحريم النكاح، سبب التحريم الرضاع. ولا نقول النسب تحريم سببي، لا، النسب تحريم بالنسب، تحريم بالنسب. طيب يعني نريد ضابط في المحرمية أحسن، يعني ضابط، ما هو الضابط المحرمية؟ أنا أقول أربع ضوابط، انتبه، أربع ضوابط. الأصول وإن علوا، الأصول وإن علوا. الثاني الفروع وإن نزلوا، الفروع وإن نزلوا. الثالث فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا. الضابط الرابع فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، لصلبه خاصة، فروع الأصل الأعلى لصلبه خاصة. انتبهوا لهذا الضابط، إذا فهمتم هذا الضابط لا يحتاج أن تسألوا بعد ذلك عن المحرمية، هذا ضابط ميسر وسهل. ها الأصول وين علوا، من الأصول؟ ها الأب والجد والأم والجد، هؤلاء محارم. فإن كان أب وجد يكون محرم للبنات، وإن كان أم وجد يكون محرم للأولاد. الأصول وين علوا، هؤلاء محارم. الضابط الثاني ها الفروع وين نزلوا، يعني الأولاد والبنات وأولاد البنات وبنات الأولاد وهكذا، هؤلاء محارم، هؤلاء محارم. ها واضح ولا هذا أي ضابط؟ الثاني. الضابط الثالث، الضابط الثالث فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، من هو الأصل الأدنى؟ الأب والأم، هذا الأصل الأدنى، الأب والأم. فروعهم وإن نزلوا، ماذا يسمون فروعهم؟ ها يسمون أعمام أو أخوال، أعمام أو أخوال صح؟ ويسمون أيضا إخوة، يسمون أيضا إخوة. فمثلا الأصل الأدنى من هو؟ الأب صح؟ فرعه لك بنته، ماذا تقرب لك؟ أختك. طيب فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا بنت بنتك، ماذا تقرب لها أنت؟ ها خالها أمها. طيب ولد أبوك ماذا يقرب لك؟ أخوك بنته، ماذا تقرب لها أنت؟ عمها. إذن فرع الأصل الأدنى وإن نزلوا، هؤلاء محارم. فرع الأصل الأدنى، من الأصل الأدنى؟ الأب، يعني أولاد الأب وبناته ها محارم، فإما نكون أخوه وإما نكون أولاد أخوه وأولاد أخوات. أو الأصل الأدنى الأم، فأولاد الأم وبناتها ها إما إخوة لك وأولاد أولادهم أيضا أنت عم أو خال لهم. ها واضح لنا؟ إذن هذا الضابط الثالث فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا. الأصل الأعلى من هو؟ الجد والجدة، فروعهم لصلبه خاصة، يعني ما نقول وإن نزلوا، فروع الأصل الأعلى لصلبه فقط. من الأصل الأعلى؟ جدك صح؟ أولاده ماذا يقربون لك؟ ها أعمامك، بناته، عماتك أو خالاتك إذا كان من جهة الأم صح؟ لصلبه خاصة، يعني ما نقول وإن نزلوا، لأن أولاد الجد يكون أولاد عمك إذا كانت بنت عمك أو بنت خالتك صح؟ ليست محرم. انتبهوا لهذه الضوابط، هذه ضوابط مهمة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يفهمها ويحفظها ويفقهها، خلاص يغنيها عن أي سؤال في المحرمية. فقلنا الأصول وإن علوا، الفروع وإن نزلوا، فروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، فروع الأصل الأعلى لصلبه خاصة. طيب هذا الجد، طيب جد الجد ها يدخل في الضابط الرابع؟ يدخل نعم، جد الجد. ولد آدم وش يقرب لك؟ ها هابيل وقابيل وش يقرب لك؟ ها جدك أو عمك، يعني يكون عم أبوك، عم جدك، عم إلى آخره. إذا الأصل الأعلى كل فرع له محرم لك إذا كانت أنثى، وإذا كان ولد محرم لكل أنثى. والفرع الأعلى من هو؟ الجد، يعني ابن الجد محرم، بنت الجد محرم، ابن أبو الجد محرم، بنت أبي الجد محرم، وهكذا. هذا هو الأصل الأعلى لصلبة خاصة، ما نقول وإن نزلوا، لأنهم إذا نزلوا صاروا أبناء أعمام وأبناء خالات وأبناء خوال، واضح ولا؟ طيب. يقول تحرم على التبيد بنسب أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط في الحج حتى مات أخرج من ماله. طيب لماذا ما قال ومن ترك الحج؟ كأنه يشير إلى القول الأول، وهو أنه يجب أن يخرج من ماله ترك الحج تفريطا أو بدون تفريط. يعني من مات ولم يحج وجب أن يخرج من ماله ويحج عنه حتى لو تركه متعمدا. ولذا قال المصنف ومن فرط، ومن فرط، ولم يذكر من لم يفرط، لأن من لم يفرط يخرج من ماله عند جميع العلماء. أما من فرط فعند بعض العلماء يخرج له من ماله، ويقول ابن القيم لا يخرج له من ماله ولا ينفعه. فمن ترك الحج متعمدا قال أنا لا أريد الحج ثم مات، ما الفائدة أن يحج عنه من ماله؟ ونظيره من ترك الصلاة متعمدا قال أنا اليوم لن أصلي، هل نقول يقضي الصلاة؟ الجمهور يقول نعم يقضي الصلاة، والقول الثاني لا تنفعه ولا يقضيها. ابن القيم يقول كذلك الحج، فمن ترك الحج متعمدا فلا يحج عنه من ماله، ولو حج عنه من ماله فإنه لا ينفعه. وابن القيم وغيره يطردون هذه المسألة في كل عبادة ترك متعمدا. يعني مثلا من لم يزكي متعمدا ثم مات ما نخرج من ماله. كل من ترك عبادة متعمدا لا ينفعه القضاء ولا ينفعه فعلها عنه. أما الجمهور يقولون تقضى أو ويحج عنه، ويحج عنه. ولذا يقول المصنف ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله، أخرج عنه من ماله. ولا يجب على الوارث أن يخرج من مال نفسه ويحج عن أبيه أو عن قريبه، لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يخرج عنه من تركته، يخرج عنه من تركته. ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، يعني حجة الإسلام وعمرة الإسلام. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. نعم، لا يصح الحج من الكافر ولا يصح من المجنون. الكافر لأنه ليس له نية لا تقبل نيته حتى يدخل في الإسلام، والمجنون لأنه أيضا لا نية له ولا قصد له فلا يصح منه الحج. ويصح من الصبي والعبد. لما تكلم عن الوجوب قال اشترط البلوغ أن يكون بالغا، ولما تكلم عن الصحة لم يشترط البلوغ ولم يشترط حرية. لماذا؟ لأن الحج فيه شروط صحة وشروط وجوب. الصبي لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب عليه الحج، لكن لو حج الصبي صح حجه. وهذا من خصائص الحج، كل العبادات يشترط لها التمييز، كل عبادة إلا الحج. الحج لو حج صبي عمره ساعة واحدة صح حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ألي هذا حج، رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. فدل على أن من حج ولو عمره ساعة فإن حجه صحيح، لكن لا يكفي عن حجة الإسلام. قال ويصح من الصبي والعبد، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. نعم الحج يصح من الصبي لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، إذا بلغ يجب عليه أن يحج. وأيضا العبد لا، العبد يصح حجه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. طيب مدام لا يجزئه ماذا يكون حجه؟ يكون نفل، يكون حجه نفلا. والعبد ذهب بعض العلماء إن العبد إذا أذن له سيده صح حجه، إذا أذن له سيده صح حجه وأجزاه عن حجة الإسلام. لكن جمهور العلماء وعامة العلماء أن العبد إذا حج لا بد أن يحج حجة الإسلام بعد عتقه. قالوا ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم إلى آخره. شروط وجوب الحج، الحج القدرة المالية. طيب إنسان غير مقتدر وحج، شهتم حجه صحيح. امرأة ليس عندها محرم لا يجب عليها الحج، لكن إذا حجت حجها صحيح، فهي تأثم لسفرها بلا محرم، لكن الحج يكون صحيحا. ولهذا قال ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، يعني ومن غير المرأة بغير، ومن المرأة بغير محرم. فالحج لا يجب عليها، لكن لو حجت أجزاء، لو حجت أجزاء. قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو نذره أو نفله. بعض النسخ ما في نفله صح؟ عندك ما في نفله؟ نعم، بعضهم يقول العبارة يعني مقحمة أو سوقة قلم، وبعضهم يقول معناها صحيح النسخة اللي عندكم المصورة ما في نفله؟ إذا نجل نتركها. أنا عندي ونفله. يقول ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه تنقلب الحجة لنفسه. وهذا من خصائص الحج. شوف يا أخوان الحج له خصائص من دون العبادات، له خصائص عن العبادات كلها. يعني مثلا العبادات لا تصح من الصبي، أي صبي دون التمييز لا تصح من لا صلاة ولا وضوء ولا غيره. فلو صلى من له 6 سنوات 5 سنوات توضأ ما يقبل وضوء ولا صلاته لأنه لا نية له، ولو صام ولو تصدق إلى آخره. لكن لو حج حجه صحيح. هذا ما يخص الحج أولا. ثانيا الحج تنقلب النية عن الفريضة بخلاف الصيام والصلاة. فلو حج الإنسان عن أحد وهو لم يحج عن نفسه انقلبت عن نفسه، هذا من خصائص الحج. غير الحج ما تنقلب. لو صلى إنسان عن شخص آخر ثم ذكر أنه ما صلى هو وقلبها يصح؟ ما يصح. واضح الآن؟ طيب إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلبت عن نفسه، حتى لو لم ينتبه إلا بعد فراغ الحج. لو قال لبيك عن أبي وهو ما حج عن نفسه، قال لبيك عن أبي ثم حج وقف بعرفة وطائف وسعى ورمى وانتهى موسم الحج، انقلبت الحج لمن؟ انقلبت فرض عن نفسه. هذا من خصائص الحج. طيب الأمر الثالث من خصائص الحج ما هو؟ أنها عبادة لازمة لو أبطلها لا تبطل. تبهوا، من خصائص الحج أيضا أنها عبادة لا تبطل، لو أبطلها ما تبطل، لو قطعها ما تنقطع. لو إنسان صلى ونوى قطع صلاته تنقطع ولا ما تنقطع؟ تنقطع. لو صام ونوى قطع الصيام ينقطع. لكن لو حج ونوى قطع الحج بعد ما أحرم قال والله أنا السنة دي ماني بحج، أو اعتمر خلع حرام ولبسه ورجع لبيته، ها ينقطع؟ لا ما ينقطع، لا بد منه. فيبقى بإحرامه قد لبس مخيطا. قال يا أخي ما بيعتمر، طيب ولازم وبالقوة ما أنا معتمر الشهر هذا، بعتمر الشهر الجاي، ثم خلع إحرامه ولبس ثوبه، ماذا نقول؟ نقول أنت لا تزال محرما، فما لبسته مخيط. الدليل قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تلبس بحج أو تلبس بعمرة وإن كانت نفلا إذا تلبس بها صارت واجبة خلاص لا ترتفض. فإذا متى ترتفض؟ متى يبطلها؟ إذا اشترط وهو خائف وحصل مخافة منه وننع تنتهي، أو أحصر عن البيت يذبح هدي ويكون محصر، واضح لا؟ أو فاته الحج فيتحلل بعمرة ينتهي. أما مع هذه الأمور فإنه لا يمكن أن يرفض الحج. ومن هنا نعرف سفه أولئك القوم الذين بعضهم إذا أحرم وذهب وأقبل على مكة في الطريق واتصل على بعض أصدقاء وزملائه قالوا له نحن لا نريد الحج لا نريد العمرة، ها خلع ملابسه ثم رجع. هذا غلط عظيم، وقد يترتب على ذلك عقد نكاح يعقد له على امرأة وهو لا يزال في إحرامه يظن أنه ها أنه خرج من الإحرام. فهذا من خصائص الحج ومن خصائص العمرة أيضا. قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه تنقلب الحجة له، أو عن نذره. يعني إنسان قد حج حجة الإسلام لكن نذر أن يحج، قال لله علي نذر أن أحج، واضح لا؟ ثم حج عن غيره تنقلب عن نذره، تنقلب عن نذره لأن عليه واجب. هذه من خصائص الحج. أو عن نفله، أنتم ما عندكم نفلة، بعضهم يقول هذه العبارة مقحمة لا فائدة منها، وبعضهم يقول لا هو مراده يعني من حج نفلا ولم يحج فرضا انقلبت فرضا. يقول وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه، وقع حجه عن فرض نفسه. نعم. والدليل قول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال ها حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. قال الله باب الطواف وبطاقة البنية المبلدة وأهل الشام والمغرب ومصر الكفة واليمن يلبن ولنجد قط ولمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يقوم عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته بمنزله حتى أهل مكة يهبون منها لحجهم ويهبون للعمرة من التحج، ومن لم يكن طريقا يطيقه على ميقات فميقاته حلوى قادها إليه، ولئن من أراد الركوب مكة فجاره الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطام ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا إثم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات. ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مواقيت مكانية، القسم الأول مواقيت مكانية، والقسم الثاني مواقيت زمنية. القسم الثاني مواقيت زمانية. شرع المصنف بالمواقيت المكانية، شرع بالمواقيت المكانية، ثم بعده يذكر المواقيت الزمنية، ثم بعده يذكر المواقيت الزمنية. فقال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب المواقيت، فالمواقيت ما وقت للإحرام منه، ما وقت للإحرام منه، وتسمى المواقيت المكانية التي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا محرما ممن أراد الحج أو العمرة، لا يجوز أن يتجاوزها بغير إحرام. فقال: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، يعني صاحب الحليفة، صاحب الحليفة. والحليفة تصغير حلفة، تصغير حلفة، وجمعه حلفات، حلفات، وهو نبات، نبات معروف، شجر نبات في الأرض معروف، سمي به، سمي المكان به، ويسمى الآن أبيار علي، يسمى الآن أبيار علي. هذا هو ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، وكل من مر عليه من جهة المدينة، كل من مر عليه من جهة المدينة فإنه يحرم منه. قال: وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. أهل الشام، الحديث أهل الشام فقط، حديث أهل الشام فقط، والمصنف أضاف المغرب ومصر لأنهم يأتون من هذه الجهة، يأتون إلى مكة من جهة الجحفة، يأتون من جهة الجحفة. والآن بعضهم يأتي من جهة جدة، يأتي من جهة جدة، وجدة ليست ميقاتا، انتبهوا، جدة ليست ميقات، إنما هي محاذاة الميقات، يقول جدة محاذاة للميقات. فمن لم يمر بميقات الجحفة ولم يمر بميقات يلملم، يعني يمر بين ميقات الجحفة وبين ميقات يلملم، المحاذاة جدة، المحاذاة جدة. ولهذا يفتى الآن يفتى لمن قدموا عن طريق السواكن من السواحل، عن طريق السودان أو تلك المناطق، أتى جدة من جهة البحر، فإنهم يقولون يحرموا من جدة. لماذا يحرم من جدة؟ ليس لأنها ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، لكنها محاذاة الميقات، محاذاة الميقات. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الجحفة أو يتجاوز أي ميقات ثم يحرم من جدة، ثم يحرم من جدة. فالمصنف ذكر المغرب ومصر لأنهم يأتون عن طريق الجحفة، عن طريق الجحفة، والجحفة هي قرية قريبة من رابغ، قرية قريبة من رابغ. سميت الجحفة لأنه اجتحفها السيل، اجتحفها السيل، فسميت الجحفة، سميت الجحفة. والآن يحرمون من رابغ، الآن يحرمون من رابغ، يعني قبل الجحفة، قبل الجحفة بقليل، بل الميقات الآن نقل إلى رابغ، يعني صار رابغ فيه مياه ومسجد ودورة مياه إلى آخره، وهي قبل الميقات، قبل الميقات بقليل. هذا هو الميقات، ميقات الجحفة، ميقات الجحفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، كان المدينة فيها وباء وأسقام وأمراض، حتى مرض أبو بكر ومرض بلال مرضا شديدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينقل حمى المدينة إلى وين؟ إلى الجحفة، صح؟ طيب كيف يدعو أن ينقل الله الحمى إلى الجحفة وهي ميقات؟ العلماء أجابوا على هذا، قالوا: أولا دعا أن الحمى تنتقل إليها لأنها لم تكن ميقاتا، هذا الأمر الأول. وكانت محلا لليهود. كان اليهود في الجحفة، كان اليهود في الجحفة. ثم بعد ذلك انتقل اليهود عنها فانتقلت الحمى معهم، انتقل اليهود عنها فانتقلت الحمى معهم، وصارت ميقاتا، صارت ميقاتا فانتقلت الحمى، انتقلت الحمى ولم تكن كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمى إليها في أول الأمر. يقول واليمن يلملم، اليمن يلملم، وهي مكان على طريق الساحل من جهة اليمن، لمن قدم مكة من جهة الساحل من جهة اليمن يلملم، وتسمى ألملم، تسمى ألملم، وتسمى يرمرم، تسمى يرمرم، وهي تبعد عن مكة تقريبا 90 كيلو، تبعد تقريبا 90 كيلا. هذا ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن. قال ولنجد قرن، ولنجد قرن يعني قرن المنازل، قرن المنازل، وما يسمى الآن بالسيل، وما يسمى الآن بالسيل، ويسمى قرن المنازل، قرن المنازل. وعندنا قرن المنازل وقرن الثعالب، قرن المنازل وقرن الثعالب. قرن المنازل هو الجبل المطل على السيل، قرن المنازل هو السيل، الجبال المطلة عليه، وقرن الثعالب الجبال المطلة على عرفة، الجبال المطلة على عرفة، فبينهما بينهما فرق. والآن يحرمون من قرن يعني من السيل، ويحرمون من أين؟ من الهدى، صح؟ من الشفا، صح ولا لا؟ طيب هل هذا ميقات؟ لا، هذا هو السيل أصلا، هو السيل ممتد، يعني السيل جبل، جبل. فمن أحرم من قرن المنازل أحرم من السيل، ومن أحرم من الهدى أحرم من الطرف الآخر، أحرم من الطرف الآخر. وليست ميقاتا جديدا يعني وضع لأنه محاذي للسيل، لا، لكن هذا هو الجبل، هذا هو، هذا هو الجبل. قال وللمشرق ذات عرق، للمشرق ذات عرق، المشرق الذين يقدمون من العراق، يقدمون من جهة العراق، ذات ذات عرق. وذات عرق، ذات عرق، اختلف العلماء هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، يعني ثبت في الصحيح في البخاري وغيره أن الذي وقته عمر، وثبت في السنن أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء إن كان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم فتوقيت عمر إلهام، لأن عمر ملهم، عمر وافق القرآن في أشياء كثيرة، صح ولا لا؟ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات ولا غرابة، لأن عمر وفق لهذا الشيء، عمر رجل ملهم، فوافق القرآن في الحجاب وفي مقام إبراهيم والصلاة مقام إبراهيم وفي النفقة على الزوجات، كل هذا عمر يقول يا رسول الله لو فعلت كذا فينزل القرآن. فنقول هنا إذا كان الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فتوقيت عمر صار موافقا لتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الذي وقته عمر ولم يوقته النبي عليه الصلاة والسلام فعمر له سنة متبعة، فعمر له سنة متبعة. إذن هو ميقات، إذن هو ميقات، وهو الآن بين السيل وبين مكة، الآن بين السيل وبين مكة، وهو الآن يعني يعمل به، يعني يشتغل عليه، يعني يوضع على ميقات، يبنى به يعني مسجد ومنافع ومرافق إلى آخره. ويقولون أيضا أن الطريق السريع اللي الآن ينشأ من القصيم إلى مكة أنه يمر به، أنه يمر بميقات ذات عرق. قال وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم، المواقيت هذه لأهلها، يعني لمن كان من أهل هذه المواقيت، ولمن مر عليها من غير أهلها. ولماذا المصنف قال ولكل من يمر عليها؟ ليرد على من قال إنه لا بد أن يحرم كل ناس من ميقاتهم. فلو أن أهل الشام أتوا عن طريق المدينة لا يحرمون من ذو الحليفة، يتجاوزون ذو الحليفة إلى الجحفة، لأن هذا ميقات أهل الشام. ومن كان من أهل نجد يحرم من السيل وترك السيل وذهب عن طريق المدينة لا يجوز أن يحرم من المدينة، يذهب إلى قرن يحرم منه. وهذا القول مرجوح، ولهذا المصنف يقول ولكل من مر عليها. هذا هو الصحيح، أن الشامي إذا مر بميقات العراقي أو النجدي يحرم منه، واليمني إذا مر من ميقات الشامي يحرم منه، يحرم منه. فكل من مر على المواقيت أحرم منها، لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال ولكل من يمر عليها. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، من منزله دون الميقات لا نقول له اذهب إلى الميقات، لا، هذا لا يجوز، لأن منزلها الآن بين مكة وبين الميقات، فما كان من الميقات إلى مكة كله مكان إحرام، كل مكان، فمن كان في هذا المكان يحرم منه ومن كان بعده يحرم منه وهكذا. لكن لا يجوز من قبل الميقات أن يتجاوز الميقات ثم يحرم من هذا المكان، لا. لكن من كان ساكن ومقيم في هذا المكان الذي بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. هذا قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله. فمن كانوا مثلا وراء المدينة، وادي الفرح مثلا، بلاد الشلالحة، الجموم إلى آخر، نقول يحرموا من مكانهم لأنهم بين مكة وبين الميقات. طيب من كان في الشرائع يعني يحرم من مكانه لأنه بين مكة وبين الميقات، وهكذا وهكذا. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون العمرة من أدر الحل. أهل مكة دون الميقات، أهل مكة دون الميقات، هل نقول لهم يذهبوا للميقات؟ لا، يحرمون من مكانهم. لكن يحرمون من مكانهم لأي شيء؟ يقول للحج. أما العمرة لا، يخرجون إلى الحل. طيب لماذا؟ ما هو الدليل على التفريق؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل، دليل قولي ما في، بل الدليل يدل على أن أهل مكة يحرمون العمرة منين؟ من بيوتهم، هذا الدليل. لكن هذا خلاف رأي الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ثم قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، ولم يستفصل في الحديث لا حج ولا عمرة، فدل على أن أهل مكة يحرمون من بيوتهم للحج وللعمرة. واضح ولا؟ طيب ما هو الدليل على إخراج إحرام العمرة لأهل مكة؟ يقول أولا الدليل فعل عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحرم من التنعيم، يعني من الحل. ولو كان الإحرام للعمرة جائز من داخل الحرم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي وأحرمي، أنتم معي تميلوا هذه المسألة، صح ولا لا؟ الآن خروج عائشة للتنعيم مشقة ولا مو مشقة؟ مشقة. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أخرجي أحرمي من التنعيم مشقة والصحابة ينتظرون؟ ما دام أنها أمرها أن تخرج التنعيم دل على أن العمرة لا يصح أن يحرم بها من داخل الحرم، لا بد من الحل لفعل عائشة، واضح ولا لا؟ طيب قال بعض العلماء، لأن هناك من العلماء من يرى أن إحرامها المكة للعمرة من بيوتهم، ومن القيم يميل إلى هذا، حتى العمرة يقول يحرمون من بيوتهم، لكن الجمهور يقول لا يخرجون للحل. لماذا؟ لفعل عائشة. طيب الذين قالوا يحرمون أهل مكة من بيوتهم ماذا يجيبون عن فعل عائشة؟ قالوا عائشة أفاقية، فالذي ليس من مكة قادما من بعيد يحرم العمرة من الحل، ومن كان من أهل مكة يحرم العمرة من بيته، فعائشة أفاقية، صح ولا لا؟ ردوا عليهم قالوا لا، ليس هناك فرق في الحج بين الأفاقي وغير الأفاقي، فالأفاقي يحرم الحج من مكة من داخل مكة وهو أفاقي. الصحابة منين أحرموا لما حلوا وكان يوم ثمانية؟ منين أحرموا؟ من مكانهم. إذا لا فرق بين أهل مكة والصحابة الذين قدموا، فقالوا الإحرام ما في فرق بين الأفاقي وغيره، وهذا يدل على أن أهل مكة يحرمون من الحل من العمرة. أيضا الجواب الثاني قالوا إن الإحرام، وانتبهوا لهذه المسألة، قالوا الإحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. طيب الإحرام، الإحرام، وقلت الإحرام ليشمل الحج والعمرة، الإحرام لا بد أن يجمع صاحبه فيه بين الحل والحرم، يعني يكون في الحل وهو محرم ويكون في الحرم وهو محرم. طيب الحج يحرمون أهل مكة من بيوتهم، صح؟ لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة في الحل ولا في الحرم؟ في الحل، فجمعوا أهل مكة بإحرامهم بين الحل والحرم، فجاز لهم أن يحرموا الحج من بيوتهم. لكن العمرة لو أحرموا من بيوتهم سيذهبون يطوفون ويسعون ويحلقون ويحلوا، هل جمعوا بين الحل والحرم؟ ما جمعوا. فقالوا لأجل هذا جاز إحرام أهل مكة للحج من بيوتهم، ولم يجز إحرامهم للعمرة من بيوتهم للجمع بين الحل والحرم، وهذا هو الراجح وهو الأسلم والأحوط، أن من أراد العمرة من أهل مكة سواء من الأفاقيين أو من أهل مكة يخرج إلى الحل، وليس العمرة لا بد أن تكون من التنعيم، لا، العمرة لا بد أن تكون من الحل، يعني يخرج عن حدود الحرم ثم يحرم، يقول لبيك عمرة في الحل ثم يدخل الحرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للتنعيم لأن التنعيم أدنى الحل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المحصب، كان في المحصب ليخرج، فالتنعيم أقرب للمحصب من حدود عرفة ومن حدود الحل من جهة الشرايع، فأرسلها للتنعيم. يقول ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون العمرة من أدنى الحل. يعني لا يلزم أن يذهب إلى التنعيم فيخرج من حدود الحرم أقرب جهة يراها قريبة منه يخرج منها. يعني لو كان الإنسان مثلا من جهة الشرايع من جهة الشرايع على حد الحرم يعني ما بينه وبين الحل إلا 100 متر هم. ماذا نقول هنا؟ ماذا يصنع؟ تقول اخرج على قدميك اخرج بس حتى تجاوز حدود الحرم ثم البس حرامك قل لبيك عمره ثم ادخل. هذا هو الحل هذا هو الحل. ولا شك أن الحرم أفضل من الحل. النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من مكة في عمرة الحديبية ها ذبح في الحرم ذبح في الحرم وهو في الحل لأن الذبح في الحرم أفضل من الذبح في الحل. الصلاة في الحرم أيضا أفضل من الصلاة في الحل. قال من أدنى الحل ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حل وأقربها إليه. نعم إنسان ما يمر بميقات إنسان لا يمر بميقات ولا يستطيع هل نقول له لا لابد أن تذهب؟ يعني إنسان الآن مثلا يريد أن يحرم من جهة بين ميقاتين من جهة بين ميقاتين ولنقول مثلا بين الجحفة والسعدية بين الجحفة والسعدية أو قل بين الجحفة والمدينة بين الرابغ والمدينة هل نقول له لا لازم تذهب إلى رابغ نكلفه يذهب إلى رابغ ثم يذهب إلى مكة أو نقول لا اذهب إلى المدينة ثم تعالى ما نكلفه. إذا لم يستطع نقول له أحرم من حذوها فأول ميقات يحاذيه يحرم من حذوه يحرمه من حذوه. طيب أيهما أفضل الإحرام من الميقات؟ عندنا الإحرام من المدينة من ذو الحليفة من أين يحرم من ذو الحليفة؟ من أقصاه من أدناه من وسطه. الإحرام مثلا من السيل السيل الكبير من أين يحرم؟ يعني بعض الناس الآن تلقاه مثلا سابح ومغتسل وجاهز لابس حرانة في الطائف وذهب إلى السيل يريد أن يقول لبيك عمره من أين يحرم؟ تجده يتجاوز السيل حتى يصل عند المسجد ثم قال لبيك عمره هو لا بأس لكن ترك الأفضل. الأفضل أن يحرم من أقصى الميقات عن مكة. فإذا كان مثلا السيل منطقة دائرية منطقة فالأفضل أن يحرم من أقصاها عن مكة وليس من أدناها إلى مكة. لكن لما انقدح في أذهاننا أنه لا بد الإحرام يكون من عند المسجد صار يتجاوز أدنى السيل حتى يكون في آخره من جهة مكة ثم أحرم. ومثله ذو الحليفة الجحفة كلها ميقات لكن الأفضل أن يحرم من أبعدها عن مكة من الطرف البعيد عن مكة ولو أحرم من أي مكان منها فإن ذلك مجزم. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. والدليل قصة عمر والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف هل وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر لما قالوا انظروا حذوها من طريق لما قالوا يا أمير المؤمنين إن ميقات ذو الحليفة جور عن طريقنا جور يعني لابد أن نذهب إليه ونتكلف ونتعب. ما قال نعم اتعبوا هذا حج كلفوا أنفسكم لا قال انظروا إلى حذوها من طريقكم. قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح إلى آخره. دخول مكة هل كل من دخل مكة لابد أن يحرم؟ انتبهوا الحنابلة طبعا المتن هذا حنبلي من قدامة الحنابلة لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرم سواء أراد الحج العمرة أو لم يريدهما نلزمه بالإحرام إلا من عليه مشقة من جيت إلى مكة متكررة قالوا كالحطاب التاجر مثل يدخل ويبيع عنده شغلة مباحة يعني كل أسبوع وكل شهر وأيام ذهب إلى مكة يستثنون هذا للمشقة وما عداه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرما. واضح لا؟ سواء أراد أن الحج والعمرة أو لم يريدهما نقول لابد أن تحرم وإذا حرمت لابد أن تأتي بعمرة. والقول الثاني أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد الحج أو العمرة وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح أن من ذهب إلى مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات لا يلزمه إلا في حالة واحدة يلزمه إلا في حالة واحدة يلزمه. من هو؟ من لم يحج حجة الإسلام ومن لم يعتمر عمرة الإسلام هذا لابد أن يحرم. لماذا؟ لأن الحج والعمرة واجب عليه وهو الآن وصل إلى إلى مكة. أنتم معي؟ يعني مثلا إنسان ما حج حجة الإسلام ثم ذهب زيارة إلى مكة وقت الحج ذهب زيارة ما يريد الحج ماذا نقول هنا؟ نقول يلزمه أن يحرم ويلزمه أن يحج لأن الحج واجب على الفور ولا تمكن من وصول مكة. إنسان ما اعتمر عمرة الإسلام ما اعتمر الإسلام وقال أنا الآن عندي شغل في مكة بذهب إلى شغلي وبعدها السنة الجاية ولا بعد أعتمر نقول هنا لا بد أن يحرم لأن العمرة واجبة عليه. أما من أدى حجة الإسلام وعمرة الإسلام فنقول لا يلزمه أن يحرم إذا ذهب إلى مكة إلا إذا أراد حجا أو عمرة. وهذا هو نص الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا المنطوق والمفهوم أن من لم يرد الحج أو العمرة فلا يلزمه أن يحرم من الميقات، لا يلزم أن يحرم من الميقات. قال: ولا يجوز، قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح. استثنى المصنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا على رأس المغفر وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، فهذا نعم يقول لا يحرم، وما عداهم نلزمه بالإحرام. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. نعم، الذي نقول له لا نلزمه بالإحرام، يعني إنسان حج حجة الإسلام فأتمر عمرة الإسلام وقال أنا الآن بذهب إلى مكة في شغل في تجارة، فدخل مكة في تجارة، ثم بعدما دخل طرأ عليه أن يعتمر أو يحج، ها ماذا نقول له؟ نقول الحج أحرم من مكانك، العمرة أخرج الحل خلاص. طيب لماذا ما نلزمه بالرجوع إلى الميقات؟ لأنه تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة فنلزمه، فمتى ما أنشأ نية الحج أو العمرة يحرم من مكان إنشاء نيته، من مكان إنشاء نيته. وعندنا مسألة مهمة، يعني من تجاوز الميقات، الآن شخص تجاوز الميقات وليكن جاهلا ما يعلم، تجاوز المدينة فلما بقي على مكة 200 كيلو أخبره قالوا الميقات خلفك، فاتصل على فضيلة الشيخ فلان قال ما رأيك يا شيخ، أنا الآن تجاوزت الميقات جاهلا لا أعلم، ومكة عني 200 كيلو والمدينة خلفي 200 كيلو. فقال هذا الشيخ الفقيه المسدد الموفق ماذا قال؟ قال أنت بالخيار، إن شئت أن ترجع إلى الميقات وتحرم، وإن شئت أن تذبح وتحرم من مكانك. هذا الشيخ الموفق المسدد، لكنه موفق ومسدد لغير العلم وليس موفق ومسدد للفقه. أنتم معي؟ أنتم سمعتني وقلت الموفق المسدد؟ نعم، موفق مسدد للجهل وليس للعلم، لأن من تجاوز الميقات لا خيار له، ما نقول أنت مخير، نقول ارجع للميقات يجب أن ترجع، قال بعيد قلنا وإن كان بعيدا ما في خيار عندنا هنا. ولهذا يظن بعض الناس الإنسان مخير، إما أن يذبح ويحرم من مكانه وإما أن يرجع للميقات، لا خيار في ذلك، لابد أن يرجع. إنما الذبح متى؟ إذا تلبس بالإحرام وأحرم انتهى، لأن الإحرام لا يرتفض لو رفضه ولا ينفعه الرجوع للميقات، هنا ما ينفعه الرجوع، فنقول نعم هنا عليك دم لأنك أحرمت قبل الميقات، لكن قبل أن يحرم يلزم بالرجوع، يجب عليه أن يرجع. هذه مسألة مهمة، وكثير ممن يسألون عن هذا، يعني بعضهم يقول أنا اتصلت وسألت على واحد وقال لي خلاص ما دام كنت في جدة صعب ترجع للمدينة أو صعب ترجع للسيل، كيفك؟ عندك فلوس اذبح وأحرم من عندك، ما عندك فلوس ارجع للسيل. ما في خيار يا إخوان، ما في خيار في الأمر هذا، لا بد يرجع للميقات. لكن من أحرم وتلبس وانتهى هنا نقول وجب عليه الدم لتجاوزه الميقات. طيب من تجاوز الميقات جاهلا ما يدري ما يدله ولا عنده علم، يظن أن يحرم من أي مكان، ها هل نلزمه هو جاهل؟ أجيبه لا. طيب ما ألزمه، شو نقول له؟ أحرم من مكانك، ها نعم خلاص ما ذهبنا للسيل انتهى. انا اقول لماذا نقول اذهب للسيل وهو جاهل؟ اي تجاوز الميقات جاهلا. اي ما يخالف، لماذا لزمنا للسيل؟ يقول انا جاهل ليش لزمتوني؟ طيب والجهل مرفوع عن الحكم. ها لو ان انسان مس طيبا جاهلا، لبس مخيطا جاهلا، على شيء؟ ما على شيء. لو تكلم ويصلي على شيء؟ وراح مسكتين ما على شيء، ما تبي السكوت هذه. طيب تجاوز الميقات جاهل ما يدري، والرجوع على الميقات يكلفه متعب، لماذا نلزمه؟ من باب صح، من باب وش؟ ها احسنت، من باب الامر. نعم من باب المأمورات، ما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، فالإحرام من الميقات مأمور به، لكن الطيب والمخيط منهي عنه، فإذا فعل الإنسان ما ينهى عنه جهلا ونسيانا فلا شيء عليه. أما المأمور فلا بد من فعله، ولا يعذر من تركه جاهل ولا ناسيا. يعني مثلا الإنسان الآن يصلي ونسي وشرب ما هو يصلي، نسي أنه يصلي وأقف أضع اليمين على الشمال وشاف هل ما أخذ الكوب وشرب ثم تذكر أنه يصلي ونزله، مش حكم صلاته صحيحة لأنه فعل محذورا جاهلا ناسيا. طيب لو صلى بغير وضوء ناسيا ها وبعد 10 سنوات ذكر، ماذا نقول؟ يلزمه الإعادة. لماذا؟ لأن الوضوء مأمور به، تنبه لهذه المسألة. فما كان من باب المأمورات لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، ومن كان من باب التروك والمحذورات يعذر فيه بالجهل بالجهل والنسيان. يقول ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوز غير محرم رجع فأحرم من الميقات. عرفتم؟ رجع وأحرم خلاص لا بد من ذلك. ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. نعم ليس عليه دم. لو أن الإنسان الآن يريد الحج، يريد الحج ثم دخل مكة ما أحرم، واستأجر شقة ونزل أغراضه وعفش ويريد أن يحج، ماذا نقول له الآن؟ ها نقول رجع الميقات أحرم، راجع الميقات وأحرم من السير. عليه دم؟ لا ما عليه دم. لماذا؟ لأنه أحرم من ميقاته، لأنه أحرم من الميقات. ولهذا يقول وإن جاوزه غير محرم راجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم يعني إنسان أحرم قبل الميقات أحرم، الآن نقول عليك دم، قال أنا أريد أن أرجع الميقات خلاص، تقول حتى لو ترجع، لأن الرجوع الآن ما من فائدة، لا فائدة منه. لماذا؟ لأن الإحرام حصل وانتهى. أما لو أنه لم يحرم نقول نعم أرجع إلى الميقات ولا دم عليك، لكن ما دام أحرم ها نقول قد وجب الدم والرجوع للميقات لا فائدة منه. ولهذا قال فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، هذا الأفضل. بل بعض العلماء ينص على الكراهة، يعني لو أن الإنسان أحرم من هنا أحرم من الحفر إحرام صحيح وينعقد خلاص لأنه أحرم قبل الميقات، لكنه مكروه، لكنه مكروه. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه أحرم من المسجد الأقصى، غضب عليه عمر ولم يختل مثلا إحرامه ويقال أحرم مرة أخرى، لا. فمن أحرم انعقد إحرامه، من أحرم انعقد إحرامه. فمن تلبس بالحج قبل ميقاته المكاني انعقد إحرامه، ومن أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني ها انعقد إحرامه عمره ولا ينعقد حج. ما هي أزمنة الحج؟ شوال وذو القعدة الحجة، هذه أزمنة الحج. فمن أحرم في رمضان بالحج أحرم بالحج، لبيك حجة في رمضان تنقلب حج أصغر، تنقلب عمره، لأن أحرم في غير وقت الحج، أحرم في غير وقت في غير وقت الحج. أما الميقات الزماني إذا أحرم قبله انعقد إحرامه، إذا أحرم قبله انعقد إحرامه. ولهذا قال والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. يعني إذا أحرم من مصره من ديرته من بلده فهو محرم انعقد إحرامه خلاص، يحرم عليه ما يحرم على المحرم. وأشهر الحج شوال إلى آخره. شرع المصنف الآن بالمواقيت الزمانية، شرع المصنف الآن بالمواقيت الزمانية. فالمواقيت الزمانية أشهر الحج، المواقيت الزمانية أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة، ذو القعدة ويصح ذو القعدة، ولك الفتح أصح. سميت القعدة لأنهم كانوا يقعدون عن القتال، كانوا يقعدون في هذا الشهر عن القتال، فسمي ذو القعدة، سمي ذو القعدة. وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة. طيب هل مواقيت الحج الزمنية 3 أشهر أو شهر وعشرة أيام؟ المذهب شهر وعشرة أيام. وأنت إذا نظرت إلى قول المصنف شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة حصل عندك إشكال، لأن من أعمال الحج ما يكون في 11 و12 و13، إذن وقع عمل الحج في 11 و12 و13 وقع في غير أزمنة الحج، وهذا ليس بصحيح. وعلى هذا القول الراجح أن أشهر الحج 3 وليس شهرين وعشرة أيام، أشهر الحج 3. ولهذا من طاف طواف الإفاضة في آخر ذي الحجة وقع طواف صحيحا، لكن الطواف يقول العلماء وقته موسع، فمن لم يطف في أيام الحج طاف في شهر الحج، ومن لم يطف في شهر الحج طاف في محرم، لا بد من الطواف، لا بد من طواف الإفاضة. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن لماذا قال وأشهر الحج؟ لأن هذا الوقت الزماني، من أحرم بالحج في هذا الزمن انعقد حجه. فلو أن إنسان أحرم مفردا ليلة العيد، ليلة العيد من رمضان، يعني قالوا الليلة العيد بكرة عيد رمضان، فأحرم في هذه الليلة وقال لبيك حجا، ها تنعقد المعاقد؟ تنعقد، يصير محرم مفرد. والمحرم المفرد ماذا عليه؟ يبقى بإحرامه حتى يكمل حجه. كم سيبقى؟ شهرين وعشرة أيام. طيب لو حج قارنا سيبقى بإحرامه شهرين وعشرة أيام. أما من كان متمتعا فإنه يحرم بأشهر الحج، لو أحرم ليلة العيد بعمرة وبقي في مكة حتى الحج فإنه يكون متمتعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.